بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الرجاء أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. الرحمة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، فهو الرحمن الرحيم، كما أن المخلوق أيضا يوصف بالرحمة، وللمخلوق ما يليق به من هذه الصفة، وللخالق ما يليق به منها. فرحمة الله لا يمكن أن تماثل رحمة المخلوقين، كما أن ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكما أن للخالق ذاتا وللمخلوق ذات، فإن ذات الله ليست كذات المخلوق، وهكذا أيضا صفاته ليست كصفات المخلوق. وإذا كان التفاوت واقعا بين المخلوقين بصورة كبيرة جدا، فكيف بالتفاوت الذي يكون بين الخالق والمخلوق؟ انظر إلى الصفات التي يتفاوت فيها الخلق. حينما يقال الوجه، فهل وجه الإنسان، النملة لها وجه والإنسان له وجه، فهل وجه الإنسان يشبه وجه النملة؟ مخلوق ومخلوق. الجواب لا. هل وجه الإنسان يشبه وجه دواب البحر؟ الجواب لا. هل وجه الإنسان يشبه وجه الحيوان؟ الجواب لا. فبينها من التفاوت ما نشاهده وهي مخلوقات، وقل مثل ذلك الرجل مثلا، المخلوق له رجل، الإنسان له رجل، البط لها رجل، الإوز لها رجل، الجمل له خف له رجل، والفرس له رجل هو حافر، فهل رجل الفرس كرجل البط والإوز؟ الجواب لا. فهذه رجل وهذه رجل، وكل ذلك يرجع إلى المخلوق، وبينها هذا التفاوت العظيم، فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق؟ لا وجه للمماثلة. إذن رحمة الله عز وجل صفة ثابتة على ما يليق بجلاله وعظمته، ورحمة المخلوق ثابتة له أيضا على ما يليق بحاله وضعفه وعجزه وافتقاره. فهذا الحديث يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق. هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلائق ترجع إليهم، هي صفتهم وهي مخلوقة، ليست هي من رحمة الله عز وجل التي هي صفته، وصفاته ملازمة لذاته، وذاته غير مخلوقة وصفاته غير مخلوقة. لكن قد يضاف الشيء إلى الله تبارك وتعالى خلقا، أن الله خلقه، فيقال خلق الله وبيت الله. وكذلك أيضا، فهنا أمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق. انظر هؤلاء الخلائق من الآدميين وأنواع الحيوانات والطيور والهوام، كل ذلك إنما يشترك برحمة واحدة قد وزعت عليهم. وبينهم أيضا من التفاوت في هذه الرحمة كما بين السماء والأرض، تجد الإنسان أحيانا الأب أو الأم أو غير ذلك في غاية الرحمة والشفقة على أولاده، ومنهم من يكون في غاية القسوة والجفاء والغلظة، كأن قلبه قد قطع من الحجر. الولد أحيانا يكون في غاية الرحمة لأبيه أو لأمه، وأحيانا لا يبالي بشيء ولا يوجد فيه رحمة لوالديه. فهذه الرحمة يتفاوت فيها الناس، فقسمها الله عز وجل بين العباد. فتصور أرق الناس وأكثر الناس رحمة، كيف تكون حاله مع أقرب الناس إليه؟ هؤلاء يتراحمون، يشتركون بجزء من 100 جزء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الدابة كل أصلا هي في اللغة كل ما يدب على الأرض، وفي عرف الاستعمال تطلق على ذوات الأربع، وقد تطلق في عرف خاص على نوع منها كالحمار، كما ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ذوات الحوافر، الفرس والحمار مثلا والبغل ترفع حافرها. طيب وكذلك ذات الأظلاف، الغنم مثلا ترفع أيضا رجلها، وكذلك ذات الخف، الجمل ترفع رجلها عن صغيرها خشية أن تصيبه. لماذا ذكر الحافر هنا كمثال؟ ولربما يكون ذلك بسبب أن ذوات الحوافر هي أكثر ما يشاهدونه في ذلك الحين، لأنها هي مراكبهم، فهو ما يجلس عند الشاة وإنما يتنقلون على ذوات الحوافر غالبا، فيشاهدونها كيف تصنع مع صغيرها لأنها هي مركبهم، كما نحن في السيارات فيصاحبونها في تنقلاتهم وفي أسفارهم وفي حضرهم. قال: خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. الجن والإنس والبهائم هي الحيوانات التي لا تبين، يقال لها بهائم، وأكثر ما يطلق ذلك على غير الوحش والطير مثل بهيمة الأنعام مثلا، فهذه بهائم لأنها لا تبين، عجموات لا تفصح عما في نفسها، قال لها بهيمة. والبهائم والهوام، الهوام هي الحشرات، الدواب، الحيات، العقارب، كلها يقال لها هوام. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. لاحظ هنا ذكر هناك البهائم، مع أن الوحش في الأصل بهيمة حيث إنه لا يبين، لكن كما قلت يطلق في كثير من الأحيان على غير الطير والوحش، نعم، والهوام، وإلا فكلها بهائم. فقال هنا: وبها تعطف الوحش على ولدها. والوحش كل حيوان غير مستأنس فهو وحش، سواء كان مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم، فبقر الوحش وحمار الوحش والضباء والسباع بجميع أنواعها كلها يقال لها وحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. وقال أيضا ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، 99 ليوم القيامة. وفي رواية عن سلمان أيضا الفارسي رضي الله تعالى، وفي رواية نعم، إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني طباق يعني غشاء، يعني أنها تملأ ما بين السماء والأرض. قال طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فنسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته، وأن يجعلنا من عباده المرحومين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. ومثل هذا الحديث إذا نظر إليه الإنسان وعرفه، فإن ذلك يؤثر فيه سعة الرجاء وانتظار رحمة الله عز وجل في أموره كلها. إذا كان العبد مذنبا فإنه لا يقنط، فيبادر إلى التوبة، والله غفور رحيم مهما تعاظمت ذنوب العبد. إذا كان العبد في حال مفارقة الدنيا فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فيتذكر سعة رحمة الله فيورثه ذلك الرجاء. وهكذا أيضا إذا أصيب الإنسان بالمرض، ما تسود الدنيا وتظلم في ناظره، وإنما يتذكر أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فينتظر فرج الله وعافيته. وهكذا إذا نزلت به ضائقة من بلية في ماله أو في ولده أو في نفسه أو غير ذلك، فإنه ينتظر ألطاف الله، فإن الله رحيم. حينما يقع للإنسان أحيانا مكروه، قد يكون هذا المكروه شديد الوقع على نفسه، ولكنه إذا تذكر أن الله أرحم به من الوالدة بولدها ما يضجر ولا يتسخط ولا يتشكك ولا يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى، ولا يقول لماذا يا رب. وبعض الناس يقول كلاما لا يليق، يقول ماذا بيني وبينه، لماذا يفعل لي هذا. فيستحضر الإنسان أن الله عز وجل حينما ابتلاه ما ابتلاه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليرفعه، فهو أرحم به. لكن نحن لا ندرك ولا نرى إلا الشيء الذي أمامنا القريب العاجل، ولو نظر الإنسان إلى العواقب البعيدة فإنه يدرك أن ذلك يكون من الخير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، قال لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، سواء كان ذلك من المكاره أو من الأمور المحبوبة، لأنه إن وقع به المكروه صبر فكان خيرا له. وكما جاء في الأحاديث أن العبد قد يكون له مرتبة عند الله عالية، فيسوق له أمرا يكرهه من البلاء ليرفعه إلى تلك الدرجة، والعبد متضايق ومتسخط، فإذا جاء يوم القيامة كما جاء في الحديث الآخر أنه يتمنى أهل العافية حينما يرون أهل البلاء، يعني وما يصنع بهم من رفع الدرجات والأجور، أن لو قرضت أجسامهم بالمقاريض من أجل أن يحصلوا هذه الأجور العالية. لكن هذا مثل الإنسان الولد الصغير الذي لا يدرك، يذهب به أبوه إلى الطبيب، ولربما استعمل المشرط، ولربما قطع بعض جلده أو لحمه، أو قطع طرفا من أطرافه، وهو يرى أن هذا في غاية القسوة والشدة والألم، وهو في الواقع في العاقبة خير له، وإنما فعل به ذلك لمصلحته، وإن كان هو لا يدرك الآن. فنحن مثل هذا الصغير الذي لا يدرك، هناك حجاب على الغيب لا نطلع على ما وراءه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن عواقب الأمور بالنسبة لأهل الإيمان. فالإنسان يستحضر هذا المعنى، وأن الله أرحم به من نفسه بنفسه ومن والدته به، نعم، فيثق بالله تبارك وتعالى ويرضى بأقداره ويقبل عليه ويكثر من الأعمال الصالحة. صلى الله عز وجل يغفر لنا أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.